السائل عبد الله صالح يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو: هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ الأنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا كان من باب الطب المرض لا بأس، ولا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة، يقصر قص تقصير، لأن الرأس للمرأة جمال. أما إذا كان العلة مرض الأطباء أو الطبيب المختص أو الطبيب المختص أن الحلق هو العلاج فلا بأس.